فهذا من الكتاب والسنة، ونحن نعلم جميعا أن من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: احقوا الشارك وعفوا لما وخالق اليهود والنصارى. ومن أحاديث عليه السلام التي هجرها حتى كثير من المتمسكين بالسنة قوله عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.